بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 18 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن الإيمان باليوم الآخر: وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب، يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وبالجوع المفرط والعطش المفرط. نعم، هذا فيما ذكره المصنف رحمه الله في صفة النار وصفة أهلها عياذا بالله منها ومن حالهم، وهذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال: وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب. هذا مما دلت عليه الأدلة، وأن أهل الجنة كما أنهم يتنعمون بأنواع النعيم وأصناف الجزاء، كذلك أهل النار يعذبهم الله عز وجل بأصناف النار والعقوبات، فمنهم من يعذب في توابيت مطبقة عليهم في أودية في جهنم، ومنهم من يعذب بطعام تغلي منها البطون أو يشرب الحميم، ومنهم من يعذب بأصناف أخرى من أنواع العذاب. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنهم يتفاوتون في كفرهم وفي شركهم، فتنوع عقابهم على قدر تنوع أصناف كفرهم وشركهم. وكذلك من يدخل النار من أهل التوحيد فإنهم يعذبون عذابا يليق بجرمهم وبمخالفتهم، ولا يعذبون عذاب المشركين. ولهذا ورد أن من يدخل النار من أهل التوحيد أن النار لا تصيب مواطن السجود منهم، وأنهم بعد ذلك يخرجون من النار ويعرفون بالجهنميين، يعرفون أيضا بصفاتهم التي يعني كانوا عليها. وهذا العذاب منه ما أخبر الله عز وجل عنه من احتراق الجلود في قوله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا من أصناف العذاب أن الله يحرق جلودهم، فإذا احترقت كما جاء في بعض الأحاديث عادت كما كانت، فإذا احترقت رجعت إلى ما كانت عليه. والحكمة والله أعلم من ذلك أن الإحساس يكون في الجلود، فإذا احترقت الجلود لا يبقى بعد ذلك إحساس، فتعاد الجلود كما كانت. وقول الله عز وجل: بدلناهم جلودا غيرها، ليس على ما زعم بعض من يعتقد أن البعث لا يكون لهذه الأجساد، وأن الله يبدل هذه الأجسام بغيرها، وإنما الغيرية تختلف بحسب السياق. ففي قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها يعني غير التي احترقت، ومعلوم أن الجلود المحترقة غير الجلود التي لم تحترق، وهذا لا يعني ذلك أن هذه الجلود أخرى يعني غير جلودهم، بل هي جلودهم، لكن الله عز وجل كلما احترقت بدل هذه الجلود المحترقة بجلود لم تحترق وهي جلودهم الأصلية، وهذا من حكمة الله ومن عدله، فإن الله لا يخلق جلودا فيعذبها بغير جرم، وإنما العذاب يقع على النفوس وعلى الأجسام التي عصت، والله عز وجل على كل شيء قدير، فهو قادر أن يخلق أبدانا غيرها، لكن من حكمته أن العذاب لا يقع إلا على الأبدان التي عصت وعلى النفوس التي عصت. ولهذا لما وعد الله عز وجل كما جاء في محاجة الجنة والنار أن الله عز وجل قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ثم قال: ولكل منكم ملؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما النار فلا تمتلئ، فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه، في بعض الروايات في الصحيح رجله، فعند ذلك ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني حسبي. قال: وأما الجنة فينشئ لها خلقا فيدخلهم فضل الجنة، يعني ما بقي من المكان الذي لم يأتلئ، فهذا يظهر فيه عدل الله عز وجل، فالنار لا ينشئ لها خلقا فيعذبهم ويدخلهم فضل النار وما بقي منها، وإنما يضع قدمه تبارك وتعالى على النار فينزوي بعضها إلى بعض إشفاقا من قدم رب العزة تبارك وتعالى. وأما الجنة فينشئ لها خلقا لم يعملوا شيء ويدخلهم فضل الجنة ما بقي من الجنة، فتحقق بهذا نفوذ الوعد والعدل من الله تبارك وتعالى. وهذا دليل لمعتقد أهل السنة أن هذه الجلود التي تعذب وهذه الأبدان التي تعذب هي الجلود التي عصت والتي أشركت، ولهذا تنطق يوم القيامة وتشهد على أصحابها. فمعنى قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس فيه حجة لمن يقول أن هذه الأبدان يخلق غيرها لأنها فنت، وإنما تبقى الأرواح ويبقى العذاب على الأرواح، بل العذاب يقع على الأرواح والأبدان. والغيرية معلوم أنها متناسبة بحسب السياق، فمعنى قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها يعني غير الجلود التي احترقت، والجلود التي احترقت لها صفة ولها خصائص، فيبدل الله هذه الجلود المحترقة جلودا لم تحترق، ولم يقل الله عز وجل نخلق جلودا غيرها، وإنما قال بدلناهم جلودا غيرها يعني غير المحترقة، حتى يحصل لهم العذاب ويتحقق فيهم وعيد الله تبارك وتعالى. فهذا من أصناف العذاب والعياذ بالله الذي يتعرض له أهل النار. وذكر أيضا أن الله يعذبهم بالجوع المفرط والعطش المفرط، وأنهم إذا بلغ بهم العطش مبلغه سقوا ماء الحميم الذي تتقطع منها الوجوه من فيحه ومن شدة حرارته، فكيف إذا دخل البطون. وهذا بعض ألوان العذاب الذي يتعرض له الناس يوم القيامة. ولهذا يدرك العاقل الحريص على نفسه أنه مهما لاقى الإنسان في هذه الحياة من مشقة العبادة، مع أن العبادة ليس فيها مشقة، لكن لو قدر أنه تعرض المشقة أحيانا أو يتعرض الإنسان لشيء من الحرارة أو لشيء من البرودة أو لشيء مما يخالف هوى النفس في العبادة، فما مقياس هذه المشقة وهذا الشيء الذي يتعرض له الناس في هذا العذاب العظيم الذي كان بعض السلف إذا سمع هذه الآيات يغشى عليه ويبقى مغشيا عليه أياما لشدة ما يستحضرون من هذا العذاب. ولكن في هذه الأزمنة الأخيرة الناس في غفلة عن تدبر القرآن وفي النظر إلى المصير، وأصبح الناس إلا من رحم الله لا يكاد الإنسان ينظر إلا لواقعه وليومه الذي هو فيه، ولا ينظر إلى غد وما الذي ينتظره من الأهوال ومن الأمور العظيمة التي لا طاقة للناس بها. فلو جاء في النصوص أن العذاب في جهنم شهرا واحدا فقط أو أسبوع ثم بعد ذلك يقضى على أهل النار، لا كان حريب الإنسان أن يحذر من هذا العذاب. يعني عذاب أسبوع أو شهر في جهنم لا تطيقه النفوس، فكيف وقد ورد أن أهل النار يخلدون فيها خلودا سرمديا أبديا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وهذا في حق الكفار. وأما عصاة الموحدين فإنهم يبقون فيها ما شاء الله أن يبقوا فيها، ولا يدري الناس مدى مدة مكث العصاة في نار جهنم، وإن كانت النصوص دلت على أنهم يخرجون من النار، لكن متى يخرجون وكم يبقون وما مدة مكثهم في نار جهنم لا يعلمه إلا الله. وفي قول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا، والأحقاب هي آلاف السنين، ولا يدري الإنسان قد يكون هذا لبعض العصاة، لأن بعض العلماء قال الأحقاب الحقب هو ألف سنة والأحقاب آلاف السنين، ولا يدري الإنسان، وقالوا إن هذه الأحقاب لابد أن تنتهي. وهذا مما احتج به بعض من يرى أن أهل النار لا يخلدون فيها، فقد يكون هذا من أنواع العذاب الذي يتعرض له بعض من يخرج منها، أنهم يلبثون فيها هذه الأحقاب ثم يخرجون ولا يقطع في هذا بشيء، ولكن على الإنسان أن يحذر من التعرض لسخط الله بدخول النار ولو للحظة واحدة. وهذه العبادة مهما زعم الناس ما فيها من مشقة، مع أن ليس فيها أي مشقة بحمد الله، هذه الصلوات الخمس يؤديها الإنسان وبعد ذلك لا يجب عليه إلا ما يجب من حقوق الخلق، ثم تأتي بعد ذلك حقوق الناس يؤديها، كذلك الزكاة، الصوم شهر في السنة، والحج مرة في العمر. فهذه العبادة الواجبة ميسورة ومقدور عليها، والله عز وجل شرع هذه العبادة خصوصا الواجبات منها لضعاف الناس، فهذا التشريع ما شرعه الله لأقوياء الناس، وإلا لزاد الله فيما يوجب على عباده، لكن من حكمة الله أن هذا التشريع جاء مراعيا لأوساط الناس بل لأقل الناس، بحيث لا تشق هذه العبادة على يعني أوساط الناس أو من هو دون ذلك، وأما الأقوياء فإنهم يطيقون فوق ذلك، ولهذا يتقرب الموفقون منهم بأنواع العبادات من الصلاة ومن الصدقات ومن القيام ومن الصيام فوق ما شرع الله لهم على سبيل الوجوب، وهو التقرب لله بالمستحبات. وكل ما يقدمه الإنسان وما يجده من النصب والتعب في عبادته لله فهو مأجور عليه، كما قال أهل العلم لا يجمع الله على عبد بين عذابين وتعبين، يعني من تنعم في الدنيا وأخلد للراحة قد يجد عقوبة هذه الراحة يوم القيامة إذا فرط في الواجبات، وإذا أجهد نفسه في الطاعة وتقرب لله بأنواع القربات فثواب هذا الراحة الأبدية ودخول الجنة. فالجزاء من جنس العمل، وهذه من سنن الله الكونية حتى في الدنيا. من تعب في بداية حياته في تحصيل النفقة وجمع المال من وجوه المكاسب المباحة يرتاح في آخر حياته وينفق على نفسه وعلى أهله براحة، ومن فرط في بداية حياته سيعيش فقيرا يتكفف الناس. والغنى والفقر مقدران من الله، لا ينالان بالسبب فقط، لكن من الأسباب، من أسباب الكسب الرزق وطلب الرزق والتوكل على الله عز وجل. فكذلك أعمال الآخرة تحتاج إلى جهد وإلى حرص على تأدية العبادة، كما كان بعض السلف يعبد الله عز وجل ويعاتبه بعض المحبين فيقولون له أجهدت نفسك وأتعبت نفسك، فيقول إنما أطلب راحتها، إنما أطلب راحة النفس. وقيل لآخر ما أزهدك في الدنيا؟ قال أنتم الزهاد، لأنكم تزهدون فيما يبقى وأنا أزهد فيما يفنى. يعني انظروا كيف قلب المعنى، يعني الزهد الحقيقي من زهد في الآخرة لأنها هي الباقية، وهذا يزهد فيما يفنى، هذا مقتضى العقل أن يزهد الإنسان فيما يفنى ويرغب فيما يبقى. أما أن يكون الزهد فيما يبقى وفي الآخرة فهذا حمق. وإن كان الزهد في معناه الشرعي كما عرفه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، هذا معنى الزهد والورع. لكن هذا من قلب المعاني كما يقال، أن هذا العابد قلب المعنى عليهم، قال أنتم الزهاد، أنا أزهد فيما يفنى وأنتم تزهدون فيما يبقى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأفظع، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه، فيقطع منهم الأمعاء، ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعم. ذكر أيضا من ألوان العذاب الجوع والعطش، وهذه أيضا من أنواع العذاب ومن أنواع الآلام التي يتعرض له الناس في الدنيا. فالجوع له ألم والعطش له ألم، وهؤلاء والعياذ بالله يعذبون بالجوع والعطش، وإذا بلغ بهم العطش مبلغا عظيما استغاثوا، فيغاثون بماء كالمهل يغني في البطون كغلي الحميم، تتقطع وجوههم عند اقترابهم من شربه، ومع هذا يقدمون عليه. ما الذي يجعلهم يقدمون على هذا الشراب مع ما يرون من أثره وأنه تتقطع له وجوههم؟ لما فيه من خاصية الماء، وأنه مهما بلغ من شدة حرارته فهم محتاجون إليه. لهذا تلاحظ الناس اليوم وأهل الترفه، وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله، أصبح الناس يقدم له الماء، بعض الناس يقدم له الماء، فإن لم يجده شديد البرودة لم يشرب، قال هذا غير مبرد، ولو كان شديد العطش لشرب هذا الماء المغلي. هذا من الترفه ومن التنعم. ولهذا الفقراء لا يبالون بالماء هو بارد أم غير بارد، ولكن هذا من الترفه. فهؤلاء إذا بلغ بهم العطش مبلغه شربوا هذا الماء الحميم الذي تتقطع له وجوههم لما فيه من خاصية الماء الذي في الأصل في الماء أنه يروي ويسد العطش، وهذا يزيد من عطشهم وتتقطع له أمعاؤهم والعياذ بالله. فهذا شرابهم. وطعامهم الزقوم، وهي شجرة تنبت في أصل الجحيم، هذا طعامهم وهذا شرابهم. ليس لهم من الطعام ولا من الشراب إلا هذا، ومع هذا يقدمون عليه لما بهم من شدة الجوع ومن شدة العطش. ويعني ذكر المصنف أن هذا الزقوم كما ذكر بعض المفسرين في خاصية هذه الشجرة أنها والعياذ بالله منتنة ورائحتها خبيثة، ومعلوم أن الطعام لا يستساق إذا كان على هيئة منتنة، فهذا زيادة في عذابهم أنهم يأكلون هذا الطعام المنتن الذي له حرارة عظيمة في بطونهم. وكذلك ما يحصل لهم من أنهم يسلسلون بسلاسل في الجحيم ويسحبون على وجوههم ويعذبون في أودية جهنم والعياذ بالله، وهي أودية عظيمة كلما بلغوا واديا انحدر بهم إلى واد آخر في قعر جهنم أشد حرارة من الأول، لأن النار أخف ما فيها أعلاها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال وهذا أهون أهل النار عذابا. والضحضاح هو ناحية الشيء، كما تكون النار بجانبها جمر ليس هو أصل النار وإنما هو على أطرافها، فهذا يدل على أن النار أعلى أخف ما فيها أعلاها. وقد ذكر بعض المفسرين وبعض المصنفين في النار أن أعلى الطبقات والدركات هي دركة الموحدين كما ذكر هذا القرطبي في التذكرة، وأن أدناها وأسفل النار دركة المنافقين كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهي أودية عظيمة لا انتهاء لها إلا في علم الله عز وجل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في وصف النار أمورا عظيمة، من قرأ هذه النصوص التي جمعها في هذا الكتاب وهو كتاب التخويف من النار لا يهنأ له عيش في هذه الحياة لمن كان على يقين، ولكن الغفلة والشهوة والشيطان وانشغال الناس بهذه الحياة وبملذاتها هي التي حالت بين الناس وبين التدبر والتفكر في هذا المصير. وقد ذكر في بعض أنواع العذاب والعياذ بالله أن بعضهم تغلق عليه توابيت في قعر جهنم، وهذه الأودية العظيمة في قعر جهنم هي أشد أودية النار حرارة، ثم هم في توابيت مغلقة. معلوم أن هذه التوابيت كونه يطبق على الإنسان صندوق لا يكاد يتنفس، فهذا من العذاب، فكيف إذا كان في قعر جهنم؟ وذكر أيضا من الحكمة في ذلك أن العذاب إذا عم يسهل على أهله، مع أن أهل النار لا يحصل لهم ذلك، لكن من حيث الأصل أن كل من عرف أن غيره يعذب بهذا العذاب أو ينال هذه العقوبة قد يخف عليه، فإذا أغلقت عليهم هذه التوابيت يظنون أنه لا يعذب غيرهم، فلا يحصل لهم هذا الشيء من النظر إلى من يشاركهم في هذا العذاب. ما الذي يجعل الإنسان يقدم على هذه العقوبة وعلى هذا المصير وعلى هذا العذاب الفظيع الذي لو أن الناس تأملوه لا تفطرت قلوبهم وماتوا من لحظتهم من هول ما ينتظر أهل النار؟ وكل واحد فينا اليوم معرض لهذه العقوبة إلا من رحم الله، ما دامت هذه النفوس في هذه الأبدان والشيطان يلازم هذا الإنسان القرين يغويه ويضله، وكثير من الناس إلا من رحم الله ليسوا بأعوان على الخير، حتى إن لربما كان بعض أعداء الرجل من أقرب الناس إليه من زوجة وأبناء وأقارب، هم الذين يحملونه على المعاصي، يحملونه على كسب المال من الحرام من أجل أن يحقق رغباتهم وأن يرضيهم في التمتع بالأموال، هم الذين يحملون على التأخر عن الصلاة وتضيع العبادات والشح بالزكاة والإنفاق على الفقراء، تبدد أموالنا وتنفق على الفقراء ونحن في حاجة للمال ولو كان عندهم ما عندهم من الملايين، فمن أطاعهم وأخلد إليهم فهم في الحقيقة أعداء له، يوم القيامة يتبرأ منهم ويتبرؤون منه ولا ينفعه أحد. فالإنسان يكون حريص على نفسه ولا يبالي بأحد، حتى إن بعض الناس فتنتهم من جهة أخرى من الثناء المهلك الذي يقسم الظهور، يخادعون الإنسان في نفسه أنت أنت أنت أنت حتى يهلك. فعامة الناس من المداحين ومن أعداء الإنسان الذين يحملونه على المعاصي ومن جلسائه الذين قل فيهم من يذكره الله بل يشاركونه في الغيبة والنميمة ومجالس له، أكثر الناس إلا من رحم الله هم أعداء. فالعاقل إذا نظر لنفسه أدرك الهلاك لكثرة الأعداء والخصوم ولضعف النفس ولهذه الشهوة التي هي في كل إنسان، فهذه النفس لها شهوة تطلب حظها من الشهوات، والنفس إلا من رحم الله عز وجل فهي أمارة بالسوء. فكيف ينجو هذا الإنسان؟ كيف يتخلص من هذه الورطات ومن هذه العقبات ويداوم على طاعة الله إلى أن يلقى الله وهو على طاعة؟ لا يكون هذا إلا بتوفيق الله، ولهذا الإنسان محتاج أن يستعين بالله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يتضرع إلى الله عز وجل في كل لحظة، أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيده من نزغات الشيطان ومن شر نفسه ومن شر أعدائه وخصومه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين جميع ألوان العذاب وبين عذاب الحجاب عن ربهم وبين اليأس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. نعم، أيضا ذكر أنهم يترددون في عذاب النار والعياذ بالله بين اللهب وبين شدة حرارتها الذي لا يمكن أن يوصف، وبين الزمهرير، والزمهرير هو شدة البرد. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منار من شدة الحرارة هو من فيح جهنم، وما نرى من شدة البرد هو من زمهريرها، فإن أهل النار يعذبون بالحرارة والبرودة. كثير من الناس قد يتعجب كيف يكون تكون البرودة معذبة، البرودة معذبة كالنار. ولهذا يذكر الآن، بل هو معلوم لدى أهل التخصص، أن من أنواع الكي بالبرودة إلى درجة معينة من البرودة يكوى بها بعض مواطن في البدن لدى بعض الأطباء، وهذا دليل على أن هذا الزمهرير أنه في شدة العقوبة به لا يقل عن النار والعياذ بالله، فيعذبون بهذين النوعين. والناس الآن يجدون ألم البرودة عندما يشتد البرد، ولكنهم يتقون في هذه الحياة باللباس وبالمساكن وبأنواع التدفئة، وفي الحر بأنواع المبردات والمكيفات والألبسة المناسبة لفصل الصيف. وأما يوم القيامة فليس هناك أسباب يتقى بها ذلك الحر وذلك البرد إلا الطاعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يوم القيامة التقوى واتقاء العذاب يكون بالأعمال لا بهذه المساكن والملابس. فالعاقل يقدم لنفسه ما يتقي به نار جهنم بنوعيها، عذاب النار وعذاب الزمهرير. وذكر أيضا عذاب الحجاب عن رب العالمين، وهذا لا يقل عن أنواع العذاب عندما يحجب هؤلاء عن ربهم وعن خالقهم فلا يرونه، وهذا غاية ما يكون عليه هؤلاء من الألم عندما يحتجب الله عنهم، خصوصا عندما قال إن أهل النار وأهل الموقف كلهم يرون الله، وهذه حجة لبعض من قال به من أهل العلم، قال كل أهل الموقف من الكفار والمشركين والمنافقين والمؤمنين كلهم يرون الله. قال ليعلم هؤلاء بعد أن يحتجب عنهم شدة هذا الحجب عليهم. ومعلوم أن الناس لا يعرفون قيمة الشيء حتى يفقدوه، ومن لم يعرف الشيء فإنه لا يعرف مدى النفع به، فإذا جربه وعرفه ثم انقطع عنه كان أشد عليه. ولهذا أشد ما يكون الفقر على الأغنياء الذين كانوا أغنياء، وأشد ما يكون المرض على الأصحاء بخلاف من ولد على في مرض، أو من ولد على فقر نشأ على فقر. أما إذا كان غنيا فيبتلى بالفقر بعد غنى فهو أشد عليه. وكذلك هؤلاء إذا رأوا الله تنعموا بالنظر إليه ثم احتجب عنهم فهذا أشد عليهم من الذين لم يروه. وهذا قول لبعض أهل السنة، ذكره شيخ الإسلام في رؤية أهل المحشر لربهم. كذلك الأنوار، فقد جاء في المنافقين أنهم يعطون الأنوار حتى إذا جاءوا إلى الصراط وهم في أشد ما يكونون من الحاجة للنور سلبوا هذه الأنوار، وهذا أشد ما تكون الظلمة لمن كان يمشي في نور وفي إضاءة فلا يكاد يبصر طريق، بخلاف الذي يمشي في ظلام فقد تهيأت نفسه لهذا. ثم ذكر أن آخر ما يكون عليه هؤلاء هو اليأس من النجاة، فإن أهل النار ينادون ويطلبون عدة طلبات، يسألون الله التخفيف فلا يجابون إليه، ويسألون الله أن يخرجهم فلا يجابون لذلك، ويسألون الله أن يقضي عليهم فلا يجابون لذلك، فعند ذلك ييأسوا، ييأس أهل النار من التخفيف ومن الخروج ومن الموت، فيكونون في غاية اليأس والعياذ بالله من النجاة من هذا العذاب الذي يجدونه، فيخلدون في نار جهنم، وهذا في حق كل من دخل النار من أهل الشرك والكفر والنفاق الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات، وأطلقه معمما شاملا في آيات، مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقوله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم الأبدان وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله في مقابل ما أعد الله من العذاب لأهل النار، ذكر ما أعده الله من النعيم لأهل الجنة، وهذا المسلك والمنهج هو الذي جاءت به النصوص، فإن الله لا يكاد يذكر أهل الجنة إلا وذكر أهل النار، ولا يذكر النار إلا ذكر الجنة، وبهذا يحصل الترغيب والترهيب، ترهيب من النار والترغيب في الجنة. قال: وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا، ذكر أنواع من النعيم مما يتلذذ به أهل الجنة من القصور والحور العين ومن الأنهار ومن الزروع والثمار ومن أنواع اللحوم ومن كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولا يكاد يخطر في قلب رجل منهم شيئا من النعيم إلا وقد وجده بين يديه، حتى الثمار قطوفها دانية لا يتكلفون قطف الثمار، يقومون للأشجار تتدلى هذه الأغصان بين أيديهم ولا يأخذونها من آنية، وإنما يأخذونها من الأشجار يانعة غضة طرية، وهذا أجمل ما تكون الثمار عندما تقطف من ساعتها ثم تؤكل، فهذا من أنواع النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة. ثم ذكر المصنف بعض الآيات في هذا، كقول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، وهذا دليل على أن لهم كل ما تشتهي أنفسهم في الجنة ولدينا مزيد، والمزيد كما تقدم هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم الجنة. كذلك الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهو في معنى آية قاف، وهذه في سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، والزيادة النظر لوجه الكريم تبارك وتعالى. كذلك في قول الله عز وجل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ذكر العلماء أن الشهوات هي في لذة النفوس ونظر العيون، فتلذذ النفوس التلذذ المعنوي، ونظر النفوس هو إلى ما تشاهده الأعين من المناظر الجميلة. ولهذا فإن نظر العين مؤثر في سعادة النفس، فلو كان إنسان في مكان يتلذذ بأنواع الثمار وأنواع المآكل والمشارب ولكن حوله مناظر قبيحة ومخيفة فإنه لا يتلذذ بهذا، فمتى ما وجدت المناظر الطيبة والطعام الجيد وأنواع الملذات والمشارب فإن هذا يكمل به النعيم. ولهذا قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يتلذذون بكل الحواس، بالروائح الطيبة وبالأطعمة الطيبة وبالنظر إلى الأشياء الطيبة وبالسماع الطيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وهذا دليل على أن اللغو والكذب من العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم البيت الهادئ، كانت عاقلة، فالجزاء من جنس العمل، بشرت في الجنة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، لا تعب، وليست فيه ليس فيه صخب وأصوات مرتفعة. ومعلوم الآن أن الصخب أنه مؤذي للنفس، فهذا دليل على أن أهل الجنة يتلذذون بأنواع الملذات، وأنهم لا يسمعون ولا يشمون ولا ينظرون إلا لما هو من أنواع الملذات في أنفسهم وفي أعينهم ما تنظر إليه وفي سائر حواسهم. كذلك قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا من أعظم أنواع المرغبات، أن الناس يخاطبون بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والإبهام هنا عظيم، يعني لا يخطر في بال إنسان مهما اتسع خياله ما الذي أعد الله لهذا المؤمن في الجنة من أنواع النعيم. كذلك قول الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيما لهذا المؤمن في الجنة وملكا كبيرا، هذا هو الملك العظيم، وهو ملك المؤمن لمنازله ولقصوره وإلى ما امتد إليه بصره من أنواع النعيم، هو ملك لهذا المؤمن. كذلك قول الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فيحمدون الله أن أدخلهم الجنة، ويحمدون الله عز وجل على هذا ودخول الجنة بفضل الله لا بالعمل، الذي صدقنا وعده بدخول الجنة وأورثنا الأرض، والأرض هي أرض الجنة، وأطلق على الجنة أنها ميراث، قيل إن المؤمن يرث منازل الكفار، فما من مخلوق إلا وأعد الله له منزلا في الجنة ومنزلا في النار، هذا دليل على عظم خلق الله. فأهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار في الجنة، وهؤلاء يسكنون مساكن المؤمنين التي في النار، كما جاء في عذاب القبر أنه ما من رجل إلا وينظر إلى مقعديه، فإن كان من أهل الجنة يقال هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة فينظر إليه، وكذلك الكافر قال هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار فينظر إليه. فهذا معنى الميراث، وأن أهل الجنة هم الوارثون. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، بمعنى أننا نرتفع ونطلب منها كل ما نشتهيه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا في طاعة الله. وهذا دليل أيضا أن الجنة تنال بسبب العمل مع توفيق الله تبارك وتعالى. فهذا من أنواع النعيم والسرور الشامل للأبدان وللأرواح والقلوب مما لا يمكن أن يوصف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس ما في الجنة ما في الدنيا اليوم مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الجنة فيها ثمار والدنيا فيها ثمار، وليس هناك من هذه الحقائق إلا الأسماء، ليست الثمار كالثمار، وليست النساء كالنساء، وليست القصور كالقصور. ولهذا مما يقرب هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الكسوف عندما صلى واقترب وذكر أنه امتد إليه أو رأى قطفا من عنب من ثمار الجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أخذه لأكل منه أهل الأرض إلى قيام الساعة قطفا واحد من عنب. وهذا الدليل على أن ثمار الجنة مباركة، كلما قطفت ثمرة رجع مكانها أفضل منها، ولهذا لا تنتهي ثمارها ولا ينتهي نعيمها. وهذا كله من النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة، وفوق هذا النعيم العظيم ما هو أعظم، وهو النظر لوجه الكريم تبارك وتعالى، وهذا نعيم آخر لا يعرفه الناس وما جربوه، وإنما يعرفه أهل الجنة عندما ينظرون إلى الله، فيتمنى الشهداء والصالحون وأهل المراتب العالة أن يرجعوا في الدنيا. لماذا؟ حتى يعبد الله، يقولون ما عبدناك حق عبادتك، هذه العبادة التي أديناها مع أنهم دخلوا بها الجنة وارتفعوا فيها أعلى المراتب، يدركون أنهم ما أدوا هذا الحق لخالقهم عندما ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: كيف يوجه الوعيد بالخلود للثلاثة الذين قتلوا أنفسهم، من احتسى سما ومن تردى من شهق ومن قتل نفسه بحديدة، هل هذا الخلود أبدي وما ضابط الخلود النسبي؟ نعم، هذا كما قال كثير من أهل العلم في توجيه هذه النصوص أنهم يعذبون في النار إلى أن تنقضي مدة عذابهم، فهذا معنى ما ورد في النصوص من خلود العصاة، أو ما جاء أنه يتعذب كما ورد في من تردى من شاهق أو من قتل نفسه بحديدة أو من تحس سما، فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا. قال العلماء: ما دام أنه لم يستوفي عقوبته، فإذا استوفى عقوبته خرج من النار، وهذا من تفسير النصوص بمقتضى الأصول، فأصول الشريعة والأدلة القاطعة